يقول: ما المقصود بقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال؟ مثل هذا السؤال الذي هو يعني سؤال عن هذه الآية أو معنى هذه الآية الذي أحب أن أقوله بهذه المناسبة هو أن طلاب العلم عليهم أن يكونوا على صلة وثيقة بالكتب وعلى يعني صلة وثيقة بكتب التفسير، ولا يكون شأن الواحد يعني ما يشغل نفسه يعني في الكتب والاطلاع عليها، وإنما ينقدح في ذهنه سؤال ثم يعرضه. فالذي يليق بطلاب العلم أن يكونوا على صلة وثيقة بالكتب وأن يراجعوها، ثم أيضا يعني يعني هذه الجوالات التي بأيدي الناس يمكن الإنسان يعني يضغط ضغطة ويطلع الكلام الذي ذكره ابن كثير أو ذكره غيره يعني في هذه الآية. فأنا يعني أوصي يعني بكثرة مراجعة الكتب والاطلاع عليها، وأن الإنسان يكون له نصيب من القراءة، ما يكون نصيبه أنه ما يعرف عن علم إلا أن ينقل في ذهن سؤال ويقول إيش الجواب. أنا بالنسبة لي أنا ما أحب أن أتكلم في القرآن إلا بشيء أمر واضح، خاصة القرآن ما يتكلم فيه إلا بوضوح. ولهذا يمكن الآن أن نعرف عن طريق المكتبة المتنقلة هذه الجوال ماذا قال ابن كثير يعني في هذه الآية، ويمكن السائل هذا كما جوال لعله هو الذي يجيب. أنا بالنسبة للتفسير يعني أحرص على أن يكون فيه كاتبا لا مفسرا، يعني كتابة، لأن الإنسان عندما يكتب يعني يعرف يعني ماذا قال أهل العلم ويعرف يعني هذا، فيكون على وضوح البينة، بخلاف ما يعني يكون الإنسان يدرس قد يسأل سؤال وما عنده جواب وقد يأتي بجواب غير سديد في القرآن. نعم. يقول هنا: أي لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا. نعم، هذا تفسير من كثير. نعم.